أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السادس من شرح كتاب الصلاة المختصر أبي الشجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، تكلمنا أيضا عن مبطلات الصلاة، تكلمنا عن الفصل المتعلق بما تشتمل عليه الصلاة من أركان ومن عجز عن القيام في الفريضة وأحوال العجز وعن صوره كذلك. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد تكلم فيه عن أحكام السهو، فقال رحمه الله تعالى: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. عرفنا فيما سبق أن الصلاة تتكون من أركان وسنن، ده بالنسبة للصلاة، حقيقة الصلاة، ماهية الصلاة تتكون من أركان وسنن. قبل الصلاة هناك شروط لا بد أن تراعى قبل الشروع في هذه الصلاة، أما الصلاة نفسها فهي تتكون من أمرين، من أركان ومن سنن. وعرفنا أن الركن هو الذي لا بد منه وهو جزء من الشيء، مثلنا للركن الركوع، السجود، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، السلام الأول، كل هذه أركان. وعرفنا أيضا أن الصلاة فيها سنن، وعرفنا أن السنن هذه منها سنن أبعاض ومنها سنن هيئات. سنن الأبعاض هي التي إذا تركها المصلي جبر هذا الترك بسجود السهو. سنن الهيئات إذا تركها المصلي فلا يشرع له أن يسجد للسهو. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ هذا الفصل بالتنبيه على هذه المسألة، قال: المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض يعني ركن، وسنة وهيئة. والسنة يعني هنا أراد بها سنة البعض، اللي هي أن يترك بعض من الأبعاض. قال: وهيئة يعني أن يترك هيئة من الهيئات، وعرفنا أن البعض والهيئة هي من جملة السنن. فالمتروك إذن إما أن يترك ركنا، وإما أن يترك سنة من سنن الهيئات، وإما أن يترك سنة من سنن الأبعاض، باعتبار أنه لا يمكن أن يترك شيئا غير ذلك، لأن هذه هي أجزاء الصلاة. فبنقول أحيانا يحصل عندنا خلل في الصلاة، فنريد أن نعرف كيف نعالج هذا الخلل الذي يقع في صلاتنا. عشان نعرف علاج هذا الخلل لابد أولا أن نعرف أن المصلي إما أن يترك ركنا من أركان الصلاة، وإما أن يترك سنة من سنن الصلاة. طيب نتكلم عن الحالة الأولى، فنقول إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، فلو ترك ركنا من أركان الصلاة اللي احنا كلمنا عنها قبل كده وعرفنا أنها 13 ركن، لو ترك ركنا من أركان الصلاة فعندي حالتين. الحالة الأولى أن يترك هذا الركن عمدا، مثال ذلك يترك الاعتدال من الركوع، هو الآن كبر، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وبعدين ركع، مفترض هو بعد هذا الركوع يعتدل قائما لأن هذا ركن من أركان الصلاة، لم يفعل ذلك، سجد مباشرة من ركوع، يبقى هنا ترك ركن من أركان الصلاة ولا لا؟ نعم ترك ركن من أركان الصلاة. طب تركه عمدا ولا ناسيا؟ لا، في هذه الصورة ترك ذلك عمدا، فنقول هذا صلاته باطلة، لأنه تقصد ترك فرض من الفروض، وبالتالي لا تصح الصلاة بذلك، لأن الصلاة لا تصح إلا بالإتيان بهذه الأركان كلها زي ما احنا عرفنا قبل كده. فمن ترك ركن من أركان الصلاة متعمدا بطلت صلاته. طيب ده انتهينا منها. الحالة الثانية أن يترك ركنا من أركان الصلاة سهوا ونسيانا. يبقى لما ترك هذا الركن ما تركه متعمدا، إنما سهى فتركه. فإذا ترك هذا الركن سهوا ونسيانا فبرضه عندي هنا حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر هذا الركن الذي تركه قبل السلام. الحالة الثانية أن يتذكر هذا الركن الذي تركه بعد السلام. مثال ذلك: صلى عمرو صلاة الظهر ونسي أن يقرأ الفاتحة، فركع ورفع من الركوع واعتدل منه ثم سجد ثم جلس بين السجدتين، فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة. تذكر إمتى يا جماعة؟ نعم، تذكر قبل أن يسلم. فهنا نقول لابد أن تقوم وتقرأ الفاتحة، لأن كل ما بعد المتروك لغو. يبقى أنت الآن تركت قراءة الفاتحة، أي حاجة عملتها بعد هذا الذي تركته فهو لغو، كأنك ما عملتش حاجة. ما بني على باطل فهو باطل. طب إيه المطلوب من هذا المصلي الآن؟ مطلوب منه أن يرجع مرة أخرى إلى القيام، يقرأ الفاتحة ويكمل الصلاة، ولا يعتد بشيء من هذا الذي فعله، لا من الركوع ولا من الرفع من الركوع ولا من السجود، لأن هذا كله لغو. فيأتي ببقية الصلاة، ثم إنه بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. دي الحالة الأولى. عندي صورة تانية: ترك قراءة الفاتحة وبعدين ركع ثم اعتدل من هذا الركوع ثم سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد مرة أخرى ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ فيها الفاتحة. وهنا عمل إيه؟ هنا قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة. نقول هذه الفاتحة التي قرأتها في الركعة الثانية هي الفاتحة للركعة الأولى، فأنت الآن تعتبر في الركعة الأولى، فلتكمل صلاتك. ثم إذا كنت جالس للتشهد قبل أن تسلم أسجد سجدتين استحبابا. يبقى دي الحالة الأولى فيما لو ترك ركنا من أركان الصلاة ساهيا أو ناسيا، وكان قد تذكر هذا الركن قبل أن يسلم. فهنا بنقول كل ما بعد المتروك لغو، فلابد أن تعود إلى هذا الركن، ولابد أن تأتي به أولا، ثم قبل أن تسلم أسجد سجدتين للسهو استحبابا. أما لو أتيت بمثل هذا المتروك فهنا نقول هذا الذي أتيت به جبر المتروك، فلابد أن تبني وتكمل الصلاة أيضا. طيب نضرب مثالا آخر علشان برضو المسألة تبقى أوضح. نقول صلى شخص الظهر فلما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة وركع واعتدل وسجد السجدة الأولى ثم قام إلى الركعة الرابعة ناسيا السجدة الثانية، فقرأ الفاتحة في الركعة الرابعة ثم ركع، وفي ركوعه تذكر أنه نسي السجدة الثانية، فنقول لابد أن تأتي بها على الفور، يعني تترك الركوع وتنزل جالسا بين السجدتين إن كان قد قام قبل أن يجلس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم بعد ذلك إلى الركعة الرابعة ويأتي بها ويكمل الصلاة. فإذا أتى بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو. يبقى الآن بنقول كل ما بعد المتروك لغو، فهنا ترك السجدة الثانية من الركعة الثالثة وقام إلى الرابعة وأخذ يقرأ الفاتحة وكذا وكذا. انتظر، كل هذا الذي تفعله أيها المصلي كأنك لم تفعله، فهو لغو، لابد أن تعود إلى هذا الذي تركته وتأتي به، ثم بعد ذلك تكمل صلاتك وتسجد سجدتين للسهو. تقول في سجود السهو ما تقول في بقية الصلاة، في بقية السجدات: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إلى آخره. مثال آخر: صلى شخص الظهر فلما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة وركع، واعتدل من هذا الركوع وسجد السجدة الأولى، ثم قام إلى الركعة الرابعة وكان قد نسي السجدة الثانية في الركعة الثالثة، فأخذ يقرأ الفاتحة ثم ركع ثم اعتدل من هذا الركوع ثم سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم جلس يتشهد التشهد الأخير، وقبل أن يسلم تذكر أنه نسي السجدة الثانية في الركعة الثالثة. فهنا نقول: بما أنك قد أتيت بمثل الذي تركت، فهنا ستسقط ركعة. يعني إيه؟ يعني تقوم من التشهد إلى الركعة الرابعة وتقرأ الفاتحة وتركع وتعتدل من هذا الركوع وتسجد مرتين وتتشهد، كل هذا واجب. فإذا أراد أن يسلم فيستحب له أن يسجد سجدتين قبل السلام ثم يسلم بعد ذلك. ليه؟ لأن كل ما بعد المتروك لغو. هذا فيما لو كان قد تذكر قبل السلام. طيب لو تذكر بعد السلام، هنا عندي حالتان. احنا بنقول الآن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا ونسيان، وأكمل صلاته وبعد أن سلم تذكر أنه ترك ركنا من الأركان، فنقول والله لو أنت تذكرت بعد السلام فأيضا عندنا حالتان: إما أن تتذكر بعد السلام بزمن يسير في العرف، وإما أن تتذكر بعد السلام بزمن طويل في العرف. نضرب مثالا على ذلك يتضح به المقال: صلى زيد المغرب ونسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وأكمل صلاته وسلم من هذه الصلاة وجلس يستغفر الله تعالى ثلاثا وقرأ آية الكرسي، ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فنقول: قم يا زيد واقرأ الفاتحة واركع واعتدل من الركوع واسجد مرتين ثم اجلس وتشهد وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد للسهو ثم سلم. يبقى هنا قلنا له لابد أن تأتي بركعة لأنك تركت قراءة الفاتحة، وما بعد المتروك لغو. يبقى أنت الآن في ركعة كاملة لم تأتي بها، والزمان كان قصيرا ما بين التذكر وما بين السلام. يبقى هنا ستبني على صلاتك وتأتي بركعة كاملة وتسجد للسهو وتسلم، طبعا بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مثال آخر: شخص صلى العشاء ركعتين وسلم ناسيا من هاتين الركعتين، ثم قام واستدبر القبلة، وبعد زمان تذكر أنه صلى العشاء ركعتين فاستقبل القبلة وقرأ الفاتحة وأتى بركعة ثم أتى بركعة أخرى بعد ذلك، وقبل السلام سجد سجدتين للسهو. نقول: هذا الذي فعلته صحيح، لأن الزمن بين السلام وبين التذكر زمن يسير في العرف، على ذلك ارجع إلى الصلاة وأكمل هذه الصلاة وائت بالخلل الذي وقع في هذه الصلاة من نحو ترك الركعتين. طيب نفترض أن هذا الشخص تذكر بعد السلام لكن بعد زمن طويل، فنقول هذا بطلت صلاته، لابد أن يأتي بصلاة جديدة. نضرب مثالا على ذلك، نقول: صلى شخص المغرب ونسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وأكمل صلاته على هذا النحو وسلم، وبعد ساعة تذكر أنه لم يكن قد قرأ الفاتحة في الصلاة التي صلاها، فنقول لا بد أن تعيد صلاتك مرة أخرى لطول الفاصل. يبقى الآن خلاصة عندي أنه إذا تذكر بعد السلام وكان الزمن قصيرا أتى بما تركه وأكمل الصلاة، وأما إذا كان الزمن طويلا هنا تبطل صلاته بذلك. ضابط الطول والقصر هو العرف، وهنا تنبيه ننبه عليه: إذا سلم ثم تذكر أنه ترك ركنا فيرجع إلى هذا الركن زي ما اتفقنا، هنا قد يسأل البعض كيف يرجع إلى صلاته؟ هل يكبر تكبيرة الإحرام من أجل أن يدخل الصلاة من جديد؟ نقول لا، لا يكبر تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه لا ينشئ صلاة جديدة، بل يدخل إلى الصلاة ويكفي نية العودة إلى هذه الصلاة. مثلا صلى زيد العصر ركعتين ثم سلم واستدبر القبلة وشرع في أذكار ما بعد الصلاة، تذكر أنه صلى العصر ركعتين، فهذا يعود مباشرة ويستقبل القبلة ويقوم يضع اليمين على الشمال يقرأ الفاتحة ويأتي بالركعتين، ثم بعد ذلك قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو. يبقى هذا فيما لو ترك ركن من أركان الصلاة، وعرفنا الأحوال المتعلقة بهذه الصورة أو بهذه الحال. ننتقل إلى القسم الثاني، فيما لو ترك سنة من سنن الصلاة. كل ما تكلمنا عنه الآن كان قد تعلق بما إذا ترك ركن من أركان الصلاة. الآن سنشرع في الكلام عن القسم الثاني، فيما لو ترك سنة من سنن الصلاة. عرفنا قبل ذلك أن السنن أبعاض وهيئات. الأبعاض يستحب له سجود السهو إذا تركها، وهي التشهد الأول، القنوت في صلاة الفجر، القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان، لو ترك شيئا من ذلك سجد للسهو. النوع الثاني من السنن وهي الهيئات، وسنن الهيئات هي التي لا يجوز أن يسجد لها سجود السهو إذا تركها. وإحنا عرفنا أن سنن الهيئات كثيرة جدا: دعاء الاستفتاح، التسبيحات في الركوع والسجود، الأذكار بعمومها زي تكبيرات الانتقال، زي الدعاء في السجود، زي التسليم الثانية، كل هذه سنن هي سنن هيئات. الآن سجود السهو يتعلق بسنن الهيئات ولا سنن الأبعاد؟ لا، سجود السهو يتعلق بسنن الأبعاد فقط، لأنها تشبه الأركان باعتبار أنها تؤثر في هيئة الصلاة زي الأركان بالضبط. بنقول مثلا من سنن الأبعاد التشهد الأول، يبقى إذن التشهد الأول هذا سنة، لكن هل يؤثر في هيئة الصلاة لو أن المصلي تركه ولا لا؟ نعم، يؤثر في هيئة الصلاة لو أن المصلي قد تركه، زي بالضبط ما لو ترك ركوعا أو ترك سجودا. ترك الركوع أو السجود يؤثر في هيئة الصلاة، كذلك بالنسبة لسنن الأبعاد، إذا تركها المصلي فإن هذا الترك يؤثر في هيئة الصلاة. لو ترك القنوت في صلاة الصبح بعد الرفع أو بعد الاعتدال من الركوع ركعة الثانية، يسن له أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، أو يدعو الله تعالى ويثني عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله سبحانه جل في علاه. ترك هذا القنوت، هذا يؤثر في هيئة الصلاة. فهنجد هنا أن سن الأبعاد هذه أشبهت الأركان من بعض الجهات، ولهذا لو تركها سجد للسهو، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول سجد للسهو، فلذلك نقول لو ترك سنة من سنة الأبعاد سجد للسهو، أما لو ترك سنة من سنن الهيئات فلا يشرع له أن يسجد للسهو. لو ترك تسبيحات الركوع أو تسبيحات السجود أو ترك دعاء الاستفتاح أو ترك الاستعاذة أو ترك التأمين إلى آخر ذلك، لا يجوز له أن يسجد للسهو، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو إذا ترك شيئا من هيئات الصلاة. يبقى كلامنا كله الآن عن ترك بعض من أبعاد الصلاة. أبعاد الصلاة نقول إذا تركها لا يعود إليها، سواء تركها عمدا أو تركها نسيانا. كل ما في الأمر أنه يستحب له أن يسجد للسهو قبل السلام. يبقى هنا حنجد أن سنن الأبعاد اتفقت مع الأركان واختلفت معها أيضا من جهة أخرى. اتفقت سنن الأبعاد مع الأركان في استحباب سجود السهو قبل السلام، واختلفت في أن الركن لا بد من الإتيان به. أما سنن الأبعاد فلا يأتي به بحال، سواء ترك هذه السنة عمدا أو تركها سهوا، كل ما في الأمر أنه يسجد للسهو قبل السلام. نضرب مثالا على ذلك: شخص صلى العصر، فلما كان في الركعة الثانية نهض من سجوده قائما وترك التشهد الأول متعمدا، ماذا عليه أن يفعل؟ نقول ليس عليه شيء، يكمل الركعة الثالثة والرابعة بشكل عادي بشكل طبيعي، لأن التشهد الأول مستحب وليس بركن، فغاية الأمر أنه ترك مستحبا من مستحبات الصلاة. لكن إذا أراد أن يسلم نقول يسن لك، الأفضل لك أن تسجد سجدتين للسهو علشان تجبر هذا الخلل الذي وقع في صلاتك فقط. مثال آخر: صلى شخص العصر، فلما كان في الركعة الثانية نهض من سجوده قائما وترك التشهد الأول ناسيا. يبقى الأولى كان قد ترك التشهد الأول متعمدا، هذه الصورة ترك التشهد الأول ناسيا، فماذا عليه؟ نقول أيضا ليس عليه شيء، صلاته صحيحة، يكمل صلاته، لا يعود إلى التشهد الأول مرة أخرى، يكمل الصلاة، ويستحب له قبل أن يسلم أن يسجد سجدتين للسهو. وهنا ننبه على تنبيه مهم جدا، أو على مسألة مهمة جدا، وهو أنه إذا نهض واعتدل مستويا فلا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأول، فإذا رجع بطلت صلاته بذلك إن كان عامدا عالما بالتحريم. طب إن كان جاهلا، إن كان ناسيا، فنقول لا تبطل الصلاة، لأن المسألة هذه تحصل كثيرا في مساجدنا، خصوصا أن الآن كثير من الناس ممن يصلي بالمصلين هو من عامة الناس، ليس على علم وليس على دراية، وقد يكون حسن الصوت، ولهذا قدمه الناس من أجل ذلك. وهذه من أمارات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام، أن يقدم الرجل للصلاة لحسن صوته فقط، لا لكونه عالما، لا لكونه فقيها، فقط لأنه حسن الصوت. فهذا أمر ابتلينا به، شخص من عامة الناس يصلي، ترك التشهد الأول واستوى قائما إلى الركعة الثالثة، فلما سبح له الناس أرادوا أن ينبهوه أنه ترك التشهد الأول، عاد مرة أخرى إلى التشهد الأول جاهلا بالحكم. ما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة، وهو معذور بهذا الجهل. إن هذه المسائل من المسائل الخفية التي قد تخفى على الناس فيعذر فيها بالجهل، ولهذا نقول صلاته صحيحة لا تبطل هذه الصلاة، بخلاف ما لو فعل ذلك متعمدا، يعني عارف إن هو ما ينفعش يرجع إلى التشهد الأول ومع ذلك فعله، نقول بطلت صلاتك في الحال. كذلك الحال فيما لو كان فعل ذلك جاهلا بالتحريم، أيضا نفس الحكم، هو معذور في ذلك. هذا فيما إذا استوى قائما فبنقول لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأول. طيب إذا لم يستوي قائما، يعني في أثناء القيام إلى الركعة الثالثة تذكر أنه ترك التشهد الأول. نقول في هذه الحالة يجوز لك أن تعود إلى التشهد. مثال ذلك: صلى شخص العصر فلما كان في الركعة الثانية نهض من سجوده وترك التشهد الأول، في أثناء النهوض قبل أن يكون معتدلا تذكر أنه ترك التشهد الأول فأراد أن يعود ويأتي بهذا التشهد، نقول يجوز لك ذلك طالما أنك لم تستوي قائما، لم تصل إلى حد الاعتدال فيجوز لك ذلك. مثال آخر: صلى شخص الصبح فترك القنوت اللي هو الدعاء، ترك القنوت حينما اعتدل من ركوعه وفعل ذلك عامدا، ما حكم الصلاة؟ نقول صلاته صحيحة، لكن يستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، سواء الذي فعل ذلك هو أو فعل ذلك الإمام، لأن الصلاة برمتها حصل فيها خلل، فيستحب لك أن تجبر هذا الخلل بهاتين السجدتين قبل السلام. نضرب مثالا آخر: ترك شخص تسبيحات الركوع ثم اعتدل قائما فتذكر أنه نسي أن يسبح في الركوع، ماذا يفعل؟ نقول إياك أن تفعل شيئا، أكمل صلاتك ولا شيء عليك البتة، ولا سجود للسهو أيضا، فإن عدت إلى الركوع مرة أخرى من أجل أن تأتي بهذه التسبيحات بطلت صلاتك إن كنت عالما عامدا في هذا الفعل، بخلاف طبعا ما لو كان ناسيا أو كان جاهلا للتحريم فهنا لا تبطل صلاته، لأن هذه مسائل يعذر فيها بالجهل باعتبار أنها من المسائل الخفية تخفى على الناس. طيب لو أراد أن يجبر هذا الترك، ترك الآن تسبيحات في الركوع فأراد أن يجبر هذا الترك، فنقول لا يجوز لك أن تسجد للسهو من أجل أن تجبر هذا الترك، ولو فعلت بطلت صلاته، إلا لو كان ناسيا أو كان جاهلا بالتحريم فهنا لا تبطل هذه الصلاة، لا تبطل هذه الصلاة. طيب هنا تأتي برضو مسألة أخرى تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى: فيما إذا شك في عدد الركعات. فنقول عندنا قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة تدخل في أغلب أبواب الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأني لو جاءني شك في مسألة ما فلابد أن أعمل باليقين وأطرح هذا الشك، وبالتالي لو شك في عدد الركعات فإنه لابد أن يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل الصلاة على هذا النحو. نضرب مثلا على ذلك: شك شخص في صلاة الظهر مثلا هل صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات، فنقول لابد أن يبني على الأقل، يبني على أنها 3 ركعات، لا ينفعه غلبة الظن هنا أنه صلى 4 ركعات، وبالتالي يجب عليه أن يأتي بركعة رابعة، ويستحب له أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأنه يحتمل أن تكون هذه ركعة خامسة. كذلك الحال فيما لو شك هل صلى 2 ركعات ولا صلى 1 ركعة، فهنا يبني على الأقل، يعتبر 1 ركعة يكمل صلاته على هذا النحو ويسجد للسهو قبل السلام. طب لو شك هل صلى 3 ركعات ولا 2 ركعات، هناخد بالأقل، يعتبر 2 ركعات ويكمل صلاته على هذا النحو ويستحب له أن يسجد للسهو قبل السلام. لو شك أنها 2 ركعات ولا 3 ركعات، هنا سيعتبر بالأقل ويكمل صلاته ويسجد للسهو استحبابا قبل السلام. واضح الآن؟ وهنا لا يجوز للمصلي أن يبني على غلبة الظن، يعني يشك في 3 ولا 4، قول هي أربعة لأن هذا هو الاحتمال الأكبر بالنسبة إليه. لا، مفيش حاجة اسمها الاحتمال الأكبر، لا بد أن يعمل باليقين، فليطرح الشك وليعمل بالثلاث ركعات ويكمل صلاته على هذا النحو. وبالتالي نقول لابد أن نحفظ هذه الجملة: عند الشك في عدد الركعات لا نأخذ بالظن ولا بالاجتهاد بل باليقين. عند الشك في عدد الركعات لا نأخذ بالظن ولا بالاجتهاد بل باليقين. هذا الذي ذكرناه الآن فيما لو شك وهو في الصلاة، يعني قبل أن يسلم. أما إذا شك في عدد الركعات بعد السلام فهذا لا يضر. أي شك يحصل للإنسان بعد الفراغ من الصلاة هذا لا يضر في شيء، لا يلتفت إليه، لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمام الصلاة. نضرب مثالا على ذلك به يتضح المقال. صلى شخص العشاء ثم لما سلم شك هل صلى ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، نقول هذا الشك جاءك بعد الفراغ من الصلاة فلا تبالي بهذا الشك، بل عليك أن تعمل بالظاهر أنك صليت الصلاة على التمام فليس عليك شيء، ولا تلتفت إلى هذا الشك الذي جاءك. هنا برضو تأتي مسألة يكثر السؤال عنها، وهي إذا حصل خلل في الصلاة وهذا الخلل يستدعي سجود السهو، ثم إن الشخص سلم وبعد السلام تذكر أنه لم يسجد سجود السهو، ماذا يفعل؟ نقول يستحب لك أن تعود فتسجد سجدتين للسهو، ثم بعد الفراغ من السجدتين تسلم مرة أخرى، بشرط أن يكون الفاصل قليلا. احنا عرفنا أن الفاصل القليل من حيث الزمان هذا يرجع إلى عرف الناس، وبشرط آخر ألا يحصل له بعد هذا السلام ما يبطل الصلاة زي الحدث. فعلمنا من خلال ذلك أن الفاصل لو كان قد طال يبقى هنا سجود السهو قد فات، لو فعل ما يبطل الصلاة بعد السلام كان أحدث يبقى هنا برضو سجود السهو قد فات. يبقى الخلاصة الآن أن من ترك سجود السهو ثم سلم ثم أراد أن يرجع ويسجد للسهو فهذا جائز إذا كان أولا الفاصل قريبا، إذا لم يطرأ عليه ما يبطل الصلاة، وكذلك أن يكون ناسيا للسجود لا متعمدا، لأنه لو تعمد وسلم من الصلاة يبقى خلاص فات محل السجود. يبقى نستخلص من كل ما ذكرناه الآن أن سجود السهو مستحب في كل الأحوال وليس بواجب، فلو لم يسجد للسهو أصلا لا شيء عليه. هذا أولا. قبل ما ننتقل لثانيا، يسأل سائل: لماذا قلنا باستحباب سجود السهو؟ أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لأنه لم يشرع لترك واجب وبالتالي يكون مستحبا، هو مشروع لترك سنة أو لترك ركن، وقلنا لو ترك ركن لابد أن يأتي به، يبقى هنا سيأتي سجود السهو من أجل الزيادة التي فعلها في الصلاة. في كل الأحوال نجد أن سجود السهو شرع لترك مستحب فهو مستحب لأجل ذلك. الأمر الثاني الذي ننبه عليه وهو أن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا في كل الأحوال، واضح الآن؟ حتى في حالة إذا سلم ولم يسجد للسهو وكان قد ترك سجود السهو ناسيا وأراد أن يسجد بعد السلام، نقول لك أن تسجد وتسلم مرة أخرى، لأنك بهذا السجود عدت إلى الصلاة فتسلم مرة أخرى، وهذا أيضا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. نرجع لما قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن مشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى: والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. السنة يعني هنا سنة الأبعاد، التشهد الأول، القنوت في الصبح، القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وكذلك بعد القنوت، الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير، وكذا بعد القنوت. كل هذه سنن الأبعاد، لو تركها لا يعود إليها، بل يسجد للسهو عنها قبل السلام. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه، طبعا دل على ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال رحمه الله: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، لحديث الطبراني أن أنسا رضي الله تعالى عنه جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه أحد، وأيضا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد للسهو إذا ترك هيئة من هيئات الصلاة. قال رحمه الله: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات، يعني في أثناء الصلاة، بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال الشيخ رحمه الله: وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. سجود السهو سنة وتجب في حالة إذا كان الشخص مأموما لمتابعة الإمام، لكن هو نفسه سنة وليس بواجب. قال: ومحله قبل السلام لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولأنه شرع لجبر الخلل الذي في الصلاة فناسب أن يكون قبل السلام. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى بذلك من الكلام عن أحكام السهو في الصلاة، شرع بعد ذلك في فصل آخر وهو الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: قال: فصل، وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. وذكر أوقاتا خمسة. أولا نقول: عندنا خمسة أوقات تحرم فيها صلاة النافلة، يحرم على الإنسان أن يتنفل في هذه الأوقات الخمسة، وحنعرف إيه المقصود بالنافلة، إن دي مسألة مهمة جدا، مش أي نافلة تحرم في هذه الأوقات. لكن ابتداء بنقول خمسة أوقات تحرم فيها صلاة النافلة: أول هذه الأوقات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. منلاحظ هنا بنقول حتى تطلع الشمس، مش مجرد شروق الشمس، حتى تطلع الشمس. فلو صلى المسلم الصبح فلا يجوز له بعد ذلك أن يتطوع أو أن يصلي النوافل، لأن هذا الوقت قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ده الوقت الأول. الوقت الثاني: بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. احنا قلنا قبل كده ان ارتفاع الشمس قدر رمح يقدر بحوالي 12-13 دقيقة تقريبا، يعني بعد ان تشرق الشمس ايضا تحرم الصلاة لمدة 12-13 دقيقة. بعد هذه المدة تزول الحرمة ويدخل وقت صلاة الضحى. الوقت الثالث وهو إذا كانت الشمس في وسط السماء، يعني قبل صلاة الظهر بدقائق يحرم التنفل في هذا الوقت. عرفنا قبل كده إن الشمس تطلع من المشرق وترتفع شيئا فشيئا حتى تصير في وسط السماء، هذا الوقت يسمى بوقت الاستواء. أول ما تميل الشمس، أول ما تتحرك الشمس عن هذا المكان إلى جهة الغرب، فهنا يكون قد دخل وقت صلاة الظهر وزال بذلك وقت الحرمة. فعلى ذلك نقول وقت الحرمة مقتصر على حالة واحدة إذا كانت الشمس في وسط السماء، لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. فبنقول معرفة ذلك يكون من خلال الظل. هذا الوقت لوقت الاستواء لا يتجاوز الثواني، فهو وقت يمر سريعا جدا لا يشعر به إنسان، ويعني هو أمر يسير يكون قبل صلاة الظهر. هذا وقت التحريم كما بينا، يحرم التنفل في هذا الوقت. الوقت الرابع وهو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذا صلى المسلم العصر حرم عليه أن يصلي النافلة حتى تغرب الشمس. مثال ذلك، فرضنا أن صلاة العصر في الساعة الخامسة والغروب في الساعة السابعة. إذا صلى المسلم العصر في الساعة الخامسة حرم عليه أن يتنفل لمدة ساعتين، وإذا صلى العصر في الساعة السادسة حرم عليه التنفل لمدة ساعة. بمعنى أن الحرمة هنا تابعة للفعل وليست للوقت، فمتى صلى العصر لم يجز له أن يصلي بعد صلاة العصر شيئا من النوافل حتى تغرب هذه الشمس. الوقت الخامس والأخير وهو عند اصفرار الشمس إلى أن تغرب. هنلاحظ هنا أن الحرمة تابعة للزمن وليس للفعل. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا اصفرت الشمس يعني قبيل المغرب بحوالي من 20 إلى 30 دقيقة، فيحرم التطوع إلى أن تغرب الشمس. هذا الوقت يحرم التطوع فيه سواء أصلى العصر أم لا. يبقى الفرق بين الحالة الخامسة والرابعة أن الحالة الرابعة متعلقة بفعل الصلاة، الخامسة متعلقة بزمن معين، متى دخل هذا الزمن أو هذا الوقت حرم التنفل. يبقى هنا سيوجد عندي سببان للتحريم. السبب الأول أن هذا الوقت بعد العصر لأنه كان قد صلى العصر. الأمر الثاني وأن هذا الوقت أيضا وقت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل فيه بخصوصه. نضرب مثالا على ذلك، شخص صلى العصر عند اصفرار الشمس، فهذا يحرم عليه التطوع بعد الصلاة من جهتين، الجهة الأولى من جهة الفعل والجهة الثانية من جهة الوقت، لأن هذا يحرم التطوع في لأن الشمس قد اصفرت. طيب نفترض أن شخصا دخل وقت الإصفرار وهو لم يصلي العصر وأراد أن يتنفل أولا ثم يصلي العصر، فنقول يحرم عليك التنفل لأن هذا وقت حرمة، وإن لم تصلي العصر. ليه؟ لأن هنا الحرمة مرتبطة بالزمان وليست مرتبطة بفعل صلاة العصر. طب إذا أردنا نأتي بخلاصة نقول عند اصفرار الشمس يحرم التطوع سواء صلى العصر أم لا، أما قبل الإصفرار فلا يحرم التطوع ما دام لم يصلي العصر. يبقى عندي أوقات خمسة تحرم صلاة النافلة في هذه الأوقات. بعض هذه الأوقات متعلقة أو بعض هذه الأحوال متعلقة بالزمان، وبعض هذه الأحوال متعلقة بالفعل. أما الذي يتعلق بالزمان فهو بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. الثاني عند استواء الشمس في وسط السماء، وهذا الوقت ثواني لا يسع الصلاة، ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يشرع في صلاة في هذا الوقت. الثالث عند اصفرار الشمس إلى أن تغرب، وإحنا قلنا قدر ذلك 20 إلى 30 دقيقة تقريبا قبل الغروب. أما الأحوال المتعلقة بالفعل فهو بعد أن يصلي صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وبعد أن يصلي العصر إلى أن تغرب الشمس. هل هناك نوافل مستثناة؟ نعم، هناك نوافل يجوز أن تؤدى في وقت الحرمة، وهناك نوافل لا يجوز أن تؤدى في وقت الحرمة. يسأل سائل: ما الذي يميز بين هذين النوعين؟ نقول قاعدة تستطيع من خلالها أن تميز بين النافلة التي تجوز في هذا الوقت والنافلة التي لا تجوز في هذا الوقت. هذه القاعدة تقول: كل صلاة لها سبب متقدم أو مقارن يجوز أن تؤدى في وقت الحرمة، وكل نافلة ليس لها سبب أو لها سبب متأخر يحرم فعلها في وقت الحرمة. هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. نقول: صلاة النافلة إما أن يكون لها سبب وإما ألا يكون لها سبب. يعني إيه السبب هنا؟ السبب يعني عندنا نص شرعي يدعو لتلك الصلاة بخصوصها، يقيد هذه الصلاة بوقت معين أو بمناسبة معينة، زي سنة الفجر، سنة الظهر، بقية الرواتب هي صلوات لها سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لهذه الصلوات بخصوصها، وبين الشرع أن هذه الصلوات لها أوقات. ومثل ذلك أيضا صلاة الوتر وصلاة الضحى، صلاة العيد، كل هذه الصلوات جاء نص يدعو لها، فهي صلاة مخصوصة ولا وقت معين، وقد تكون مقيدة بمناسبة معينة زي ما قلنا. فهنا نقول: هذه الصلوات يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة. ليه؟ لأنها لها سبب، وهذا السبب إما أن يكون مقارناً وإما أن يكون سبب متقدماً. طيب، السبب المتقدم زي إيه؟ مثال ذلك سنة الوضوء. الإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، يبقى هنا السبب وجد أولاً ثم وجدت الصلاة بعد ذلك، يبقى هنا السبب المتقدم، يبقى يجوز الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. فلو توضأ شخص في وقت اصفرار الشمس، يعني قبل المغرب بحوالي 20 إلى 30 دقيقة، وأراد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لأن السبب هنا متقدم. مثال آخر: دخل شخص المسجد قبل المغرب بدقائق وأراد أن يصلي تحية المسجد، هل يجوز له ذلك؟ نعم، لأن هنا الدخول حصل أولا والنافلة ستأتي بعد ذلك، فهذا سبب أيضا متقدم. السبب المقارن، مثال ذلك صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس يسن لنا أن نصلي صلاة الكسوف، يبقى هنا سبب هذه الصلاة مقارن للصلاة، يبقى إذن علمنا من ذلك أنه يجوز الصلاة حتى لو كان في أوقات الكراهة. أما لو كان السبب متأخر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. طيب، واحد يسأل: ما مثال السبب المتأخر؟ مثال السبب المتأخر صلاة الاستخارة، لأن الشخص يصلي أولا ثم يستخير، يبقى الصلاة وجدت قبل الاستخارة ولا لا؟ يبقى هنا نقول لا يجوز أن يصلي الاستخارة في هذه الأوقات الخمسة. مثال آخر: صلاة ركعة الإحرام، أحرم شخص ثم أراد أن يحرم، هل يجوز أن يصلي ركعتين في أوقات الكراهة؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأنه أحرم أولا، السبب وجد أولا وبعدين الصلاة. لا، هنا الصواب أن نقول يجوز له ذلك لأن السبب وجد أولا، أما لو كان العكس فلا. فنرجع ونقول: صلاة النافلة المطلقة لا تجوز بحال، صلاة التي لها سبب نقول تجوز إن كان السبب متقدما أو كان مقارنا، أما إذا كان متأخرا فلا يجوز. وكذلك الحال لو أراد الشخص أن يقضي شيئا من الفوائد في أوقات الكراهة فهذا أيضا يجوز، لأن هذا سبب متقدم. آخر شيء نعلق بس على كلام المصنف رحمه الله تعالى، بيقول هنا: وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاة لها سبب، يعني لها سبب متقدم أو لها سبب مقارن، زي ركعتي الوضوء أو فائتة أو صلاة الكسوف إلى آخره، فهذا جائز. دل على ذلك حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. أما بالنسبة للاستخارة فلا يجوز، أو صلاة لا سبب لها أصلا زي النفل المطلق، فهذا أيضا لا يجوز، فتكره تحريما ولا تنعقد هذه الصلاة. طيب، برضو هنا في مسألة ننبه عليها قبل ما نكمل الكلام على تعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أنه هناك مستثنيات، هناك مستثنيات، مستثنيات من جهة الزمان ومستثنيات من جهة المكان. أما من جهة المكان فهو مكة، فمكة يجوز فيها التنفل في أي وقت وفي أي ساعة بأي صلاة، بعد العصر وبعد الفجر وفي وقت إذا كانت الشمس في وسط السماء، يجوز التنفل في مكة في أي وقت من الأوقات بأي صلاة من الصلوات حتى لو كان نفلا مطلقا، فحرم مكة مستثنى من هذا الحكم، والاستثناء هنا عام مطلق لا يقيد بأي قيد. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يبقى لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار، فدل ذلك على جواز التنفل ولو نفلا مطلقا في أي وقت إذا كان في حرم مكة. يبقى شخص صلى الفجر في حرم مكة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وألا ينقطع ذلك عنا أبدا، صلى الفجر في حرم مكة وأراد أن يقوم ويطوف بالبيت بعد الفجر، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، رغم أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه جائز لهذا الحديث، لم يرد الطواف لأنه مزدحم، لكن أراد أن يتنفل نفلا مطلقا، هل يجوز أن يصلي بعد صلاة الفجر؟ نعم يجوز، ويصلي ما شاء من النوافل حتى لو كانت نافلة مطلقة طلبا لازدياد الأجر ونحو ذلك، هذا جائز. صلى العصر في حرم مكة وأراد أن يقوم من أجل أن يتنفل، نعم يجوز له ذلك حتى لو كان نفلا مطلقا. ذهب إلى المسجد مبكرا قبل صلاة الظهر بدقائق وأراد أن يصلي إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك لعموم هذا الحديث. ده المستثنى الأول من حيث المكان. عندنا مستثنى آخر، لكن هذا المستثنى متعلق بزمان، وهو في يوم الجمعة. إذا كان في يوم الجمعة وأراد أن يتنفل قبل دخول الوقت فهذا أيضا جائز له، أن يتنفل بأي نفل حتى لو كان نفلا مطلقا. جاء في حديث الذي رواه ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة، وهذا بين الاستواء والزوال، فدل هذا على هذا الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بيّن أن المسلم إذا أتى صلاة الجمعة مبكرا فله أن يصلي ما شاء إلى أن يصعد الإمام على المنبر ويخطب، فهذا مستثنى آخر. لكن هنا هنلاحظ أنه مستثنى متعلق بزمان مش متعلق بحرم الكعبة، لا، حتى لو كان في بلده وأراد أن يتنفل في هذا الوقت فهذا جائز إذا كان في يوم الجمعة فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح. قال: إلا يوم، قال: وذلك لحديث أن جهنم تسجر في هذا الوقت، وإذا استوت حتى تزول، وهذا لحديث عمرو بن عبسة. قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو قال رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صلي ما شئت من الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار تطلع بين قرني شيطان يعني مقترنة بالشياطين ومحاطة بهم ينتظرون من يسجد لها فيقع السجود لهؤلاء الشياطين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها وعرفنا أن دليل ذلك هو حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس. إن شاء الله في المجلس القادم نشرع في فصل جديد وهو فصل في صلاة الجماعة. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.